أخذت الجواب يجب أن ينظف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا. المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة أم تلزم بالقضاء أم تلزم بالكفارة أم لا تلزم بشيء؟ لابد إن لم تصل فكفارة. نعم سمعت متكلمة. هو يقول الحفل واحد، يقول هو كان المقصود شخص واحد، هو كان درسه عام ما كان على شخص معين، الدرس كان مش خاص يعني شخص معين، كان نصيحة عامة وليس لشخص معين. الله هذا المقصود في ذلك. الشيخ يعني هذا تفسيره يعود للشيخ، لكن أنا فهمي واستنتاجي بالنسبة له هو فسر ذلك إيه؟ أبو العبد. نعم هو نعم يقول أبو عاصم هذا الذي نريده. أما إذا كان واحد منكم عنده شيء ما في مانع يعني يبحث. يعني الحمد لله واسع، والدنا الكبير ولازم مش يعني نضع نقاط على الحروف. الشيخ قال يعني الفرصة اللي صارت مثلا أسبوع شافية مثلا إنه أحد منكم يجرس الثاني ما بده يجرس، يكون هذا سبب الاختلاف. قد يكون من أسباب الاختلاف صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا قد يكون فايدا، ولكن انا اللي يعني اريد ان اساله تفضل هل وصلك يعني كلام عن هذه القصه بالذات؟ حتى شو بهمك انت ليش تجي على قضيه أبين. لا انه اذا كان شايف الروائح هي اللي جايه لا هذا الشيء الغرب شو بهمك القضية هلا شوف انت هلا شو بصير خلينا ننقل من هذا الازعاج بعد ما نفطر الان لا قبل من القضية لما بدك تصير موضعية شخصية بدها مجلس قضاء، فهل انت تريد ان تثيرها قضائيا؟ لا طيب انا اللي حبيت اقوله يعني انه اذا كان نفس القصة واصل تكون واصل خطأ بناء على هذا الكلام. يا اخي ان كان خطأ ولا ان كان صواب بضرك انت الموعظة؟ لا طبعا ما بتضر طيب. لما بدك تجي تصحح نحن نعرف وما افت الاخبار الى رواتها، ولذلك نحن ما اثرنا قضية بعينها وذاتها وشخصها، لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع لابد من أن أسمع من زيد ثم من بكر، نقعد بقى نقاضي الأقوال قضاء يعني قضاء مع الأسف. ما في داعي. الأمر إلى الله. لو سمحت الشيخ. الأمر إلى الله. بالنسبة للمرأة يعني لو لبس حاليا متكامل النحت الشرعي طبعا حط راسها إشارة كل شيء، فرض زوجها بده يلبسها خمار. هي بتقول طبعا حاليا ما مش منتشر هذا الشيء حتى انا البسه، يوجد بعض النساء وهو مصر ايه هل عليها ان تطيعهم؟ نعم هل عليها ان تطيعهم؟ يأمرها بطاعة طاعة الله ام بالمعصية؟ طبعا طاعة الله. كيف طاعة الله؟ على لبس الخمار من طاعة الله. فإذا أنت تقصد بالإشار غير الخمار؟ طبعا الإشار هي تلبس حاليا اللباس الكامل. لا يعني لا ما تغطي وجهها، الخمار طبعا تغطي الوجه. نعم لا أخي نعم. على كل حال يجب أن توضح سؤالك، أنت بتقول أن هذه المرأة تضع الإشار في نعم مش كده؟ نعم طيب شو الفرق عندك بين الخمار وبين إشار؟ هي تلبس الإشار وتأبى من زوجها

بالنسبة للنعمة يا الشيخ، هلا كل ما رأينا طبعا من النساء العريات ممكن نسأل عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله بنقول لا ممكن تفضيه ولا مجد عندك ممكن لا كل اشياء لا فهم عليك فضل اشياء نحن ننكر ذكر الصوفي. نعم هل يسموه الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه؟ فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك دام بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرعية تقول لا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال. وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر فطبعا أنت تلفت وجهك لمكان ثاني وبتلعنها. إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح، أنت تقصد هل يجوز لعنة بحيث تسمعها ولا ما نسمعها؟ لا طبعا ما نسمعها. إذا شو الإشكال؟ قول سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله عليه لا إله إلا الله شو الموضوع نفسه في جاء بسبب الأمر في العنوهن. نعم. فلا بأثمن على الوجود. طبعا. فإنهن من الوجود. فإنهن من الأوناء. جاء بسبب الجماعة يا شيخ. لكن العنوهن. أسمعي. لكن هنا ترد قاعدة. وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين أو اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة. فما دام أن الأصل في اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكان ما فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز ونقضي الصلاة ونقضي الأمر كذلك. يعني ولا يشترط تعرض هذا في الحديث المشهور هذا يؤخذ من عموم النصوص بين النصوص العنون ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في آله في مثل ذلك. يعني ممكن إسماعها لما هو لابد يسمعها بتبادلوا معه قلت الله هذا في المجتمع الإسلامي ممكن المجتمعات اليوم لا يمكن لا تسمعها وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا ترتب على منها إذا كنت ممكن تجيب لك صورة خيالية تعجبك إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلفين بتقول لها لعنة الله عليك وغير معروفين انت حتى تشفي. لا بس في مرات استاذ الواحد يكون راكب السيارة ويكون هي ماشية على الارض بلا ما بمشي ممكن يقع وراء شيء لانه تأخذ رقم السيارة مثلا. بالنسبة للنصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن انا بزعل مره بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود هل هذا جائز؟ لا بالنسبه هو لعن الكفار جائز لكن بالنسبه مو جائز.